من ذبح ذبيحة وهو في سن الحادي عشرة هل تؤكل ذبيحته وإن لم يكن يحافظ على الصلاة؟ إذا كان مسلما تكفر ذبيحته لأن الصعيد لا تجب عليه الصلاة. ماذا مسلما يشهد أن لا إله إلا أنت رسول الله يعني تبع المسلمين تبع والديه محكوما بإسلامه فذبيحته حلال لأن الصلاة في حقه غير واجبة حتى يبلغ. أما الذي قد بلغ ولا يصلي فلا تجب ذبيحته في أصح قول العلماء لأن ترك الصلاة عمدا كفر نسأل الله العافية لحق المكلف. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.